لو شفت حيدر جدي نرضي النجف حاضر عندي لو شفت حيدر جدي نرضي النجف حاضر عندي ويقول لك بهالحال جيتك عدت يا باب الدار اترجى مني الاهل توصل اخبايا ما شوف لن فارس جاي فير اخبار لما لن شفت جد الكرار نظراته ظل يتأملني يمسح دمعتي ويسألني ليش الدمع عينك تجري يا طيف لإلمن حاضرين نرضي النجف حاضر عندي طفلة وشفت حيدر جدي نرضي النجف حاضر عندي طفلة وشفت حيدر جدي نرضي النجف يحاجيني ويب وجه الحزين يتستر وبصخرة عيون الدمع يتكسر ويقول عين وجهك عسى بعيد الشر تعرفين من هولي اشكى طيح هالبايع يا طيف لجديك انا جديك حدان احضر الشدة شلون ليك ما احضر للشدة أحضر من يومي جيتي وأنشدج فيه مرمي مذهول ليش وتلتفتين يا طيف لأيل من تنتظرين نرضي النجف حاضر عندي لو شفت حيدر جدي نرضي النجف حاضر عندي في حيدر جدي نرضي النجف حاضر عندي ويقول لك الأهل إيش ميتي يا طفلة المن تنتظري نرضي النجف حاضر عندي يا طفلة جايب لك خبار ما ينسى يخلي الدمع من ناظري دم يتفايح بمسحة عطوف بيدي على راسك أمساح من مسحة يدي هالخبر يتوضح بالطاف هليج ظلت دماغهم تسفايح وكل جسد من عدهم صريع مذبايح خصومي اخوتج بالطاف صار عيح شتنفع بعد هاي الدمعة وبكسرة الخاطر تبجين يا طفلة المن تنتظرين نرضي النجف حاضر عندي ألا وشفي حيدر جدي أولاد عميج وإخوتيج بالميدان صرعوا عليهم يشفي دار الترميان حتى عمالج الهيلي مقدر حران هذا الذبيح بلا غصي لا أجفان وذاك على جرف المشرع بلا درعان قولي انتظارك ما ينفع وانتي على نارك والمدمع تتلفتيني ساري يمين يا طفلة المن تنتظرين نرضي النجف حاضر عندي أهلا وشفي حيدر جدي نرضي النجف حاضر عندي طفلة وشفي حيدر جدي نرضي النجف حاضر عندي ويقول لك الأهل إيش ميتي يا طفلة العشق دليل على الأهل يتألم لكن يهون مصابها وسفك الدم لازال أبو يحسين حي ما اهتيم جاوبني جدي جسم أبوه تتخذب صدره بحوافر خيل ويل تهشم بالحافر العسكر داسه فوق الرمح شايله وراسه وعالغابرة جسمه بلا تجفي يا طيف ليل من تنتظرين من أرض النجف حاضر عندي عندي عندي أفلى وشفي حيدار جدي أرض النجف حاضر عندي أفلى وشفت حيدار جدي أرض النجف حاضر طفله واحد ما ظل المن بعد قلبيك يضل يتأمل لازم ضميريك للغصاص يتحمل وتتصبري صابي اللي حي رب الجلال بحالتيك يتكفل بشار الصابر بالكتاب المنزيل جاوبت صوتك صبرني لكن سؤالك حيرني ويظل يراودني يبكي الحين يا طيف ليل من تنتظرين من أرض النجف حاضر عندي أهلا وشفي حيدار جدي نرضي النجف حاضر عندي طفلة وشفي حيدار جدي نرضي النجف حاضر عندي ونقل لك الأهل قبرك جيت بموتي الأهل وش هالخبار في وافيت شمعة البيت انطفت وانحب ظليت يحرم علي ان كان طوب هذا البيت كنت انتظر أهلي تريد وتمنيت صرت انتظير موتي وموتن يا ريت دمعة حزن عيني تهيلها واحكي ويا روحي واسألها غير الأجل عقب الطيبين يا طفلي المن تنتظرين نرضي النجف حاضر حاضر عندي. للشاعر الأديب جابر الكاظمي.